بعث القائد العولة المحترم كيم جونغ أون ببرقية التهنية إلى رئيس الجمهورية العربية السورية. نصها كالآتي: دمشق، سيادة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أتقدم بالتهنية الحارة والتحية الكفاهية إليكم وإلى بلادكم الودية حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى 71 لاستقلال سوريا. كان استقلال بلادكم الغراء حدثا تاريخيا يستأثر بأهمية انعطافية في نضال الشعب العربي السوري الرامي إلى صوغ الحياة المستقلة ضد العدوان والعبودية من جانب الإمبرياليين. في يومنا هذا أيضا تحتم بلادكم حكومة وشعبا عدوان القوى العدائية وتحدياتها بشتى أنواعها بحزم، وتدافع عن استقلال البلاد وأمنها دفاعا منيعا تحت قيادتكم الصائبة. أنتهز هذه الفرصة لأستنكر مؤامرات أمريكا العدوانية الفذة الأخيرة على بلادكم، وأعبر مرة أخرى عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع سوريا حكومة وشعبا في قضيتها العادلة. كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد العولى للجيش الشعبي الكوري، يوم 17 من نيسان عام 106 جوتشي 2017، بيونغيانغ.